وَلِكُلِّ

الله يا ملاك الله يا ملاك. Oh, no, no, no, no, no.

Oh! إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما وَمَنْ يَنُوْ فَأُولَٰئِكَ